بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. أما بعد، فإننا عند قول المصنف رحمه الله عز وجل ثم يتعوذ ويبسمل. التعوذ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل هل يتعوذ في الصلاة أو لا يتعوذ. الجمهور هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد، وهو كذلك قول ابن سيرين والحسن وعطاء والنخعي، كلهم قالوا يتعوذ قبل القراءة، كلهم قالوا يتعوذ قبل القراءة. وأما القول الثاني هو قول مالك رحمه الله عز وجل، وهو قول أصحابه أنه لا يتعوذ، بل يفتتح بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الجمهور، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما جاء في حديث جبير بن مطعم من أنه رأى نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه يصلي صلاة وذكر أنه تعوذ قبل القراءة، رواه أبو داود. فالصحيح هو التعوذ قبل القراءة. وهل هذا التعوذ خاص بالركعة الأولى أو أنه أيضا في الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة إذا كانت رباعية أو إذا كانت ثلاثية، في كل الركعات قبل القراءة؟ أيضا على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. يعني هذه المسألة، هل يتعوذ فقط في الركعة الأولى ويكون هذا التعوذ لمجموع الصلاة، أو أنه كذلك يتعوذ في كل ركعة لأن لكل ركعة قراءة؟ أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين في هذه المسألة. من أهل العلم من قال أنه يتعوذ في كل ركعة ويستحب له ذلك، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن سيرين والحسن. والقول الثاني قالوا إن التعوذ يختص بالركعة الأولى فقط ولا يعيد في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، لا يكرر. وهذا القول هو قول أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد أيضا، وهو قول عطاء وقول النخعي والثوري. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أنه فقط يتعوذ في الركعة الأولى، يتعوذ في الركعة الأولى، وهذا التعوذ هو لمجموع الصلاة. ورجح هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، ورجحه ابن عثيمين رحمهم الله، وكذلك رجحه قبل ذلك ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله ابن القيم في زاد المعاد: والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل الذي تخلل بين القراءتين إنما هو كالقراءة الواحدة، فقد تخللها حمد وتسبيح وتهليل وصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ونحو ذلك. فالقراءة فالتعوذ لا يكون إلا في الركعة الأولى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ولو تعوذ في كل ركعة لا بأس، لكن من جهة أن الاستحباب فإنه يستحب فقط في الركعة الأولى، وهي باقي القراءة كالقراءة الواحدة، لأنها متعلقة بصلاة واحدة. هذا التعوذ هل هو واجب قبل القراءة؟ روى أحمد رحمه الله عز وجل من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وفي رواية أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله قال: وهذا الحديث إسناده ثقات، ولكنه مرسل، لأنه من مرسل من؟ مرسل أبي عبد الرحمن بن سلمة. فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذه الرواية: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فاستعذ بالله، وقالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وهذا القول هو قول عطاء وقول الثوري، ورواية عن داود وهو اختيار ابن حزم من أن التعوذ قبل القراءة واجب، ولكن الصحيح هو قول الجمهور من أن التعوذ قبل القراءة ليس بواجب، وذلك كما قال النووي رحمه الله لحديث المسيء في صلاته: فإنه لم يأمره بالتعوذ. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالتعوذ الذي ذكر المصنف رحمه الله في قوله: ثم يتعوذ ويبسمل. ننتقل الآن إلى مسائل البسملة، في قوله ويبسمل. في قوله ويبسمل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وأتى المؤلف رحمه الله من كل كلمة بحرف، أتى بالباء والسين والميم واللام. بسملة، أتى المؤلف رحمه الله عز وجل من كل كلمة بحرف. ويسمى هذا التصرف عند علماء النحو يسمى بالنحت، عند علماء النحو بالنحت، أي أن الإنسان ينحت الكلمات حتى يستخلص كلمة، مثاله كذلك في الحولقة: لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة، وغير ذلك. العلماء رحمهم الله عز وجل اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل. ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله في هل البسملة آية مستقلة في أول كل سورة أو هي آية من كل سورة، على أقوال. القول الأول أن البسملة آية من كل سورة إلا براءة، وهذا القول قول الشافعي وأحمد في رواية، وقول إسحاق بن راهويه، وقول ابن المبارك والزهري ومكحول وجماعات من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الثاني: البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك. البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. القول الثالث هو قول الشافعي في قول هي آية من الفاتحة وليست آية من غير الفاتحة. القول الرابع وأيضا هو مروي عن الشافعي أنها بعض آية من أول كل سورة, أنها بعض آية من أول كل سورة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهما غريبان, يعني عن الشافعي, يعني هذين القولين عن الشافعي غريبان. القول الخامس هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها, وهذه رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل, وهو قول أبي الحسن الكرخي من أكابر أصحاب أبي حنيفة. وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها, هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل, ذلك لحديث مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قسمت الصلاة, قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولم يذكر الفاتحة, ولم يذكر الفاتحة. وإن كان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عز وجل يرى أن البسملة آية من الفاتحة, يرى أن البسملة آية من الفاتحة, ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن البسملة ليست بآية من الفاتحة, وإنما هي آية مستقلة في أول كل سورة. البسملة في الصلاة هل تقال جهرا أم سرا؟ أهل العلم رحمهم الله اختلفوا, فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة. القول الثاني قالوا لا يجهر بالبسملة في الصلاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة, وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري, وليس في مذهب أحمد من قول أحمد إلا الإسرار, ليس في قول مذهب أحمد من قول أحمد إلا الإسرار. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة والسنة الإسرار بها, هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه, هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه. وبعض أهل العلم بالغ وقال إن الجهر بدعة, بعض أهل العلم بالغ وقال إن الجهر بدعة, هو النخعي رحمه الله. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله قال وبالغ النخعي وقال إن الجهر بدعة. أين قول مالك في هذه المسائل؟ مالك لا يرى الاستعاذة ولا البسملة في الصلاة أصلا, مالك لا يرى الاستعاذة ولا البسملة في الصلاة أصلا, فليس له قول في الجهر أو الإصرار, لأنه رحمه الله لا يرى الاستعاذة ولا البسملة في الصلاة, وإنما يبتدئ بالقراءة مباشرة. الصحيح والعلم عند الله عز وجل وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أنه ثبت هذا وثبت هذا, أنه قد ثبت هذا وثبت هذا, ولكن الإصرار أكثر, ولكن الإصرار أكثر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها تارة, ويخفيها أكثر مما يجهر بها, ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا, ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فابن القيم رحمه الله رجح أن هذا تارة وأن الإصرار أكثر. كذلك هذا الذي رجحه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عز وجل في السبل السوية، قال: وجاء في البسملة الإصرار، كذاك بالجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، والكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. فالشيخ حافظ رحمه الله عز وجل كذلك مما يرجح أن هذا ثابت وهذا ثابت، والأكثر ماذا؟ الإصرار. كذلك شيخنا الشيخ زيد المدخلي يرى هذا القول، أنه هذا ثابت وهذا ثابت وكذا، والإصرار أكثر. كذلك شيخنا الشيخ محمد بن هادي يرى هذا، أن الإصرار ثابت والجهر ثابت، والإصرار أكثر. لذلك الشيخ زيد رحمه الله يقول في الأثناء الندية: وبعد النظر في أدلة الفريقين يظهر ويتبين للقارئ الحريص على معرفة الحق والإنقياد له والعمل به أن كل من الإسراء بالبسملة والجهر بها مشروع، إلا أن الإسرار أكثر، إلا أن الإسرار أكثر. فهذا ثابت وهذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والأدلة موجودة مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأولين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره، وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي فحسن، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد على أعضائه السبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. وجميع جلسات الصلاة افتراش، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مبكرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمميت وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ رحمه الله ذكر هنا صفة الصلاة، ذكر هنا صفة الصلاة لما من أول أمر في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك في دعاء الاستفتاح، ثم التعوذ والبسملة. هنا واصل رحمه الله عز وجل في قراءة في صفة الصلاة. قال ويقرأ الفاتحة. قال ويقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وإلا بعض أهل العلم قال لا يلزمه أن يقرأ شيء، بعض أهل العلم قال لا يلزمه أن يقرأ شيء، وبعض أهل العلم قال يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يلزم العبد أن يقرأ الفاتحة. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل من أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذلك لما ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك ما جاء عند الدارقطني بإسناد صحيح طريق عبادة رضي الله عنه أرضى رضي الله عنه أيضا قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا سوف نفصله بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف لأركان القولية. قال الشيخ رحمه الله ويقرأ معها في الركعتين. ذكر رحمه الله عز وجل ما يكون من العبد المسلم في صلاته من قراءة ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى في الصلاة. وصفة القراءة من جهة الطول والقصر على ما يلي: ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر، قال كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس. قال نبينا صلوات قال أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من صلاة الظهر من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر، قال كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس. رواه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. كذلك ما ثبت عند مسلم في صفة قراءة صلاة الفجر ما ثبت من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية. كذلك روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، يعني على النصف من إيش؟ من صلاة الظهر في الركعة الثانية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه مسلم في صحيحه. كذلك ما جاء من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطول المفصل. رواه أحمد. والمقصود بهذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل. الشيخ هنا رحمه الله قال تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أواسطه. من طوال المفصل بكسر الطاء، من طوال المفصل ضبط طوال بكسر الطاء، ولا يقال طوال بالضم لأن طوال صفة للرجل الطويل، طوال بالضم صفة للرجل الطويل، ولكن ضبط هذه اللفظة هو بكسر الطاء طوال المفصل. والمفصل 3 أقسام، منه ما هو طوال ومنه ما هو قصار ومنه ما هو وسط. أما طوال المفصل فهو من قاف إلى عمى، والثاني من عمى إلى الضحى هو قصار وهو أواسط المفصل، والثالث من الضحى إلى آخر قصاره. وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن صوره قصيرة، وهذه القراءة هي ما كانت على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا هو الأصل في قراءته من جهة ما ذكرناه لكم. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها ويخففها لعارض في سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا. وأما قراءته صلوات ربي وسلامه عليه في الصلوات ففي الفجر كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلى الفجر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بقاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها كذلك بإذا زلزلت في الركعتين كما جاء ذلك وثبت عنه عند أبي داود من أن رجلا من جهينة سمع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، أي أنه قرأ الزلزلة في الركعة الأولى وقرأ الزلزلة في الركعة الثانية، وكان ذلك في سفر. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. والأصل هو التشريع، فيكون أن فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن ذلك على التشريع. كذلك صلى الفجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالمعوذتين، قرأ بالفلق وقرأ بالناس، قرأ بالفلق في ركعة وقرأ بالناس في ركعة، وكان ذلك في سفر لذلك قال بعض أهل العلم أن في السفر جاء فيه تخفيف الركعات، كذلك يأتي فيه تخفيف القراءة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كذلك افتتح صلاته بسورة المؤمنين حتى إذ بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وإلا كان فيما يظهر من الحديث أنه كان يريد أن يستمر في قراءة سورة المؤمنين. وكان يصلي كما ذكر الشيخ هنا، كان يجهر في الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، وكان يصلي يوم الجمعة في صلاة الفجر بألف لام تنزيل السجدة وبسورة هل أتى على الإنسان، ويقرأ السورتين كاملتين، يقرأ في الركعة الأولى السجدة في الركعة الثانية الإنسان. فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة سورة السجدة ويسجد فيها للتلاوة، وفي الثانية يقرأ سورة الإنسان كما روى ذلك الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم من حديث ابن عباس. ولكن هل ذلك على الديمومة؟ الجواب نعم، فقد روى الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنه كان يقرأ في الركعة الأولى كذا والثانية كذا، وزاد ابن مسعود في حديثه أنه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك، أي يداوم على قراءة السورتين المذكورتين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالسنة المداومة. فرق بين قول السنة المداومة بين إذا خشية الإمام أن يفهم العامة أن ذلك فرض، لكن إذا كان قد ذهب هذا الأمر، فالسنة في ذلك ماذا؟ المداومة. السنة في ذلك المداومة، كما نبه على ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وذكر ما رواه الطبراني من حيث عبد الله بن مسعود أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه يديم ذلك، أي يداوم على قراءة السورتين المذكورتين. وهناك غلط يقع من الأئمة قد نبه عليه ابن القيم رحمه الله بقوله ولم يفعل، يعني رسول، يعني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين. بعض الناس يقرأ بعض هذه في الركعة وبعض هذه في الركعة، أو أنه يقرأ السجدة وحدها في الركعتين. قال ابن القيم رحمه الله وهو خلاف السنة، هو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة في أنه يكون فيه فضل أن يصلي بسجدة، فهذا جهل عظيم، فهذا جهل عظيم. فليست السجدة مقصودة، وإنما المقصود ما في السورة من إيش؟ من آيات مذكرة بيوم القيامة وبالمعاد وبما في هذه الآيات. فليست السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة ليست هي مقصودة، وهي أفضل صلاة، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة، أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة. لذلك يحرص طالب العلم على أن يكون حاضرا لجميع الصلوات، ويشتد كذلك حرصه على أن يكون حاضرا يوم الجمعة في صلاة الفجر. وأما الظهر فكان صلوات ربي وسلامه عليه يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يطيلها كما جاء ذلك عند مسلم. وكان من قراءته في صلاة الظهر كان يقرأ تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، وتارة بالليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. فهذه من قراءته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك في العصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك يدرك الناس الركعة. ابن مفلح رحمه الله في المبدع ذكر مسألة، لو أن الإمام ركع ثم أحس بدخول الناس أو بدخول أحد، هل يطيل في الركوع أو يرفع؟ على قولين، منهم من منع الإطالة وقال إن هذه الإطالة لم تكن لله وإنما لمخلوق، أراد بذلك أن يدرك المخلوق الصلاة. والقول الثاني هو الصحيح، أنه يطيل، وأن ذلك ليس مما ذكره أصحاب القول الأول، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الرواية كانوا يظنون أنه يريد ذلك يدرك الناس الركعة. كذلك قد ثبت عنه أنه حتى ينتهي من سماع قرع النعال. فهذا كله قال الفقهاء رحمهم الله أن للعبد للإمام أنه يطيل إذا دخل أحد وأراد أن يدرك يعني الناس الصلاة أنه يفعل ذلك، وهذا هو الثابت عن رسول الله، كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما كما مر معنا قدر 15 آية وقدر نصف ما يقرأ في كل ركعة من ركعتين الأوليين في الظهر. وكيف عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم قراءته في الظهر والعصر؟ ثبت عن الصحابة وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكان يسمعهم الآية أحيانا. لذلك جاء من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنهم كانوا يسمعون منه في الظهر النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. كانوا يسمعون منه في الظهر النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يسمعهم الآية أحيانا، لذلك عرفوا قراءته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الصحابة كانوا يقتدون برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك. وقال علقمة قال صليت إلى جنب عبد الله، عبد الله من هنا؟ بن مسعود، فما علمته قرأ شيئا حتى سمعته يقول ربي زدني علما، فعلمت أنه في طه، فعلمت أنه في طه. قال صليت إلى جنب عبد الله، فيظهر أن هذه الصلاة كانت صلاة، إما أن تكون كانت صلاة كان إماما له، أو كانت صلاة كان بجواره وراء إمام، وهذا فيه أن للعبد أن كذلك حتى وإن لم يكن إماما أنه يسمع نفسه أحيانا والآية كما كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما القراءة في المغرب فقد قال ابن القيم رحمه الله فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، وهذا واضح إلى هذا اليوم. قال ابن القيم رحمه الله فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عز وجل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحا ميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال ابن عبد البر وهي كلها آثار صحاح مشهورة، وهي كلها آثار صحاح مشهور. ذلك قال ابن القيم فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم. وقال ابن القيم أيضا وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان ابن الحكم. قال رحمه الله وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراف. وهذا حديث صحيح. فذكر ابن القيم بعد قال فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والصورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان ابن الحكم، وأكثر أئمتنا إنما هو على فعل مروان أو على هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن أكثر أئمتنا على فعل مروان بن الحكم الذي أنكره زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما العشاء فقرأ فيها صلوات ربي وسلامه عليه بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحو ذلك، وأنكر على معاذ قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ بهم بالبقرة، فقال له صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. قال ابن القيم كلمة جميلة فتعلق النقارون. قال ابن القيم رحمه الله فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها، تعلقوا فقط بإيش؟ أفتان أنت يا معاذ، ولم يتعلقوا بأنه قد جاءهم معاذ وقد مضى من الليل ما شاء، إنما تعلقوا فقط بقوله صلوات ربي وسلامه عليه أفتان أنت يا معاذ. فلو أن إنسانا قرأ الفجر بالبقرة فهل يقال أفتان أنت؟ لا، لأنه قد ثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قد قرأ الفجر بصورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس. قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. ذلك قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا قال فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. فإن حال معاذ قال بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء، فكان ما كان من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما القراءة في صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتين الجمعة والمنافقين كاملتين وبسبح والغاشية كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ بقاف واقتربت كاملتين، وتارة بسبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلوات ربي وسلامه عليه ولم ينسخ. هذا هو الهدي الذي استمر عليه صلوات ربي وسلامه عليه ولم ينسخ. فهذا ما جاء في قراءة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الإنسان يقرأ كما كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. التخفيف في القراءة قال ابن القيم رحمه الله هو أمر نسبي يرجع فيه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما واظب عليه لا إلى شهوة المأمومين. يرجع فيه إلى فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وإلى ما واظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد علم صلوات ربي وسلامه عليه أن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فالذي فعله صلوات ربي وسلامه عليه هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، يدل على ذلك في قيامه ليش؟ لليل. فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هم بأمر أنه يخرج من الصلاة لما قرأ النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا فيه دليل على أن للإنسان يقدم يؤخر في القراءة، يقدم يؤخر في القراءة، فإن الآيات توقيفية، ترتيب الآيات توقيفي، وأما ترتيب السور فهو اجتهادي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فكان يستطيع أن يطال أضعاف ذلك، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، فكان هو هذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الإنسان ينوع في القراءة، فقد قال ما جاء عند أبي داود من حيث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة، يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة. فالمسلم يكون منه ذلك ويكون منه ذلك. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر صفة صلاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه الصفة تحتاج منا إلى وقوف عند كل ركن أو واجب بذكر الأدلة وبكلام أهل العلم رحمهم الله، ونؤجل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أحيانا الله عز وجل إلى الدورة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.